طيب الإخوة الأكارم في غرفة منهاج السنة، الإخوة الأكارم في غرفة البصائر، الإخوة الأكارم في غرفة جوهرة البالتوك، القرآن الكريم الصوت واضح إن شاء الله، جميع الأحبة الأكارم الصوت واضح إن شاء الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. الحمد لله الذي هدانا إلى خير شرائع المرسلين، والحمد لله الذي وفقنا إلى دراسة علوم الدين، وانتخبنا وإياكم لفقه علوم الشريعة. نسأله سبحانه وتعالى جل في علاه أن يجعلنا وإياكم هداة مهديين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائه وحربا على أعدائه، نحب بحبه من أحب ونعادي بعداوته من خالف أمره. أرحب بكم جميعا أيها الإخوة الأكارم أيما ترحيب، فأهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم أحباب ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس عامرا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. أيها الأحبة الأكارم، وأرجو أن يكون الصوت واضحا مرة أخرى إخواني الفضلاء، في هذا اللقاء بإذن الله سبحانه وتعالى سنشرح كتاب أخصر المختصرات. كتاب أخصر المختصرات هو كتاب عظيم لأحد علماء الإسلام، وهو العلامة ابن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى. وهذا الإمام ابن بلبان الدمشقي رحمه الله من أكابر علماء المسلمين الذين نفع الله سبحانه وتعالى بهم نفعا عظيما، فكان هذا الإمام ممن قام بتأليف كتاب من الكتب الفقهية على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب اسمه كافي المبتدي، وقد ألفه رحمه الله تعالى ثم بعد ذلك ارتأى أن يختصره في كتاب أسماه أخصر المختصرات. هذا الكتاب الذي أسماه بأخصر المختصرات كان من الكتب النافعة، من الكتب التي نفع الله عز وجل بها كثيرا من طلبة الشريعة. وكتاب أخصر المختصرات من الكتب التي قام بشرحها أحد العلماء، وهو الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد البعلي رحمه الله تعالى، وسمى شرحه كشف المخدرات في شرح كتاب أخصر المختصرات. ومن اللطيف أن أخاه كذلك أحمد ابن عبد الله بن أحمد البعلي رحمه الله قام كذلك بتأليف كتاب أسماه الروض الندي بشرح كافي المبتدي، فشرح أحمد وشرح أخاه عبد الرحمن كل منهما كتابا لابن بلبان الدمشقي، وكان سوية في القرن الحادي عشر من القرن الهجري. كتاب أخصر المختصرات أيها الإخوة الأكارم كتاب سهل وكتاب بسيط في الفقه، فلا تخافوا منه، واعلموا بإذن الله عز وجل أنه من الكتب الميسرة، بل إن هذا الكتاب من الكتب التي لا يوجد فيها الكثير من الكلمات مقارنة بكتاب عمدة الطالب أو بزاد المستقنع. فنحن نجد مثلا أن زاد المستقنع فيه قرابة 29,000 كلمة، وأن عمدة الطالب فيه قرابة 25,000 كلمة تقريبا، وأن أخصر المختصرات فيه قرابة 17,000 كلمة. فهذا الكتاب كتاب سهل ميسر، والمسائل فيه ليست كثيرة وإن كانت غزيرة وكثيرة الفائدة بإذن الله سبحانه وتعالى. كتاب أخصر المختصرات هو في الفقه على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. أيها الأحبة الأكارم، هذه مقدمة بسيطة عن مدرسة الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله. الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى من العلماء الأجلاء الذين نفع الله عز وجل بهم المسلمين، وكانت له مواقف صدق ومواقف حق، وكان كذلك عالما جليلا جهبذا في العلم، فقد كان محدثا كبيرا رحمه الله تعالى، حوى رحمة الله تعالى عليه 1000 حديث، وقد انتخب كتابه والمسند، المسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، من قرابة 1000 حديث، فوضعه في قرابة 27,000 حديث رحمة الله تعالى عليه. وكان عالما كذلك فقيها، فقد بز الكثير من أقرانه، وشهد له بذلك علماء الإسلام، ومنهم شيخه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، حيث أنه شهد له بالفقه وشهد له بغزارة العلم. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: خرجت من بغداد وما خلفت بها أحدا أتقى ولا أورع ولا أفقه، أظنه قال ولا أعلم، من الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فالإمام أحمد بن حنبل عالم فقيه، وكانت ميزة مدرسته الفقهية وميزته كذلك أن الفقه يرتبط أساسا بالدليل الشرعي، أي بالنص من كتاب الله عز وجل أو سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا يعني ذلك أن الدليل لا ينبغي أن يكون إلا النص من الكتاب أو السنة، فقد يكون الدليل كذلك دليلا عقليا كما في ما يسمى عند العلماء بالقياس وما يتبع ذلك مما في المنصوص أو في معنى المنصوص عليه. كذلك أيها الأحبة الأكارم، كان ميزة فقهه رحمة الله تعالى عليه أنه يسنده بالأدلة، لذلك سئل رحمة الله تعالى عليه عن آلاف المسائل، حتى كان يقول القائل رحمه الله تعالى: أجاب على 60,000 قضية بأخبرنا لا عن دلائل نقري. فكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يجيب السؤال بالأدلة، يجيب السؤال بالأدلة، ويجيب أسئلة الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن أيها الأحبة الأكارم نعلم أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يحث طلاب كتابة الحديث، وكان يحثهم كذلك على فقه الحديث وفقه العلم الشرعي وتدارسه، وكان أحيانا ينهاهم عن كتابة ما يقوله، لا لأجل أنه لا يريد أن يعرف عنه رأي في الفقه، بقدر ما كان رحمة الله عليه يتورع. فأنتم تعلمون أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان من أئمة الورع رحمة الله تعالى عليه، حتى أن العلماء كانوا يثنون عليه فيقولون: أضحى ابن حنبل حجة مأمونة، وبحب أحمد يعرف المتنسك، وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك. فالإمام أحمد أيها الإخوة الأكارم، أيها الفضلاء النبلاء الأماثل، كان رحمه الله تعالى فقهه فقها مبنيا على الدليل، ومبنيا على التأصيل، ومبنيا على التعليل، وكذلك عالما في أصول الفقه رحمة الله تعالى عليه، وكذلك عالما في النحو وفي اللغة، فقد كتب رحمة الله عليه في اللغة ربما أكثر مما كتب أبو عبيد القاسم بن سلام رحمة الله تعالى عليه، كما ذكر هو رحمة الله تعالى عليه. فالإمام أحمد رحمه الله متكامل المعرفة، ولذلك يا إخواننا الأكارم وفق الله عز وجل هذا الإمام إلى طلاب له يحصون علومه، فكان للإمام أحمد رحمه الله طلاب بارين به، وقد بروا هذا الإمام أيما بر، وكتبوا فقهه رحمه الله تعالى، وكانوا أكثر من 150 طالبا من طلابه. ومن أكابر العلماء الذين جمعوا علومه رحمه الله تعالى الإمام الخلال رحمه الله، فهو جامع مسائل الإمام أحمد ومنثورها وما لا يجيب به على أسئلة الناس، فكان من أكثر الناس جمعا لها، لكن كثيرا من هذه المسائل قد يعني فقدت، ونسأل الله عز وجل أن ييسر وقتا ما لأن تكون هذه المسائل بين أيدينا. على كل حال، هذا الإمام العالم رحمه الله تعالى كان كذلك أحيانا ينظر في مسائل بعض طلابه، كما مثلا نظر في مسائل إسحاق بن منصور الكوسج رحمه الله، فنظر في مجموعة من مسائله فأقرها. وهذا يدل يا أخواننا الأكارم عن أن الإمام أحمد إذا كان أحيانا ينهى عن كتابة بعض الآراء له، هذا كان بسبب أنه ما كان يحب أن يرتبط الناس برأيه فقط أو بشخصه فقط بقدر ما يرتبط بالدليل. لكن مع هذا كله، العلماء رحمة الله تعالى عليهم كانوا من أئمة العلم الذين حفظوا تراثه رحمة الله تعالى عليهم. وهذا ديدن العلماء والأحبة الأكارم أنهم لا يعني يعلقون الناس بأشخاصهم، وإنما يعلقون الناس بالعلوم المبنية على الأدلة، بالعلوم المبنية على الأدلة. كما كان يقول القائل: قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة: كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك اطلبوا، دينك لا تقلد به الرجال حتى ترى أولاهم مقالا. الإمام أحمد أيها الأحبة الأكارم كما ذكرت لكم رزقه الله عز وجل طلبة علم كتبوا مسائله رحمه الله تعالى، ثم تعاهد محب مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى على مدارسة مسائله، فكانوا بفضل الله عز وجل قرابة 500 عالم فقيه على مذهب الإمام أحمد، ممن تعرفون أسماءهم وممن لا تعرفون أسماءهم. وقد كانوا بفضل الله عز وجل طلبة بارين، ليس شرطا أن يكونوا من طلابه الأدنون منه بمعنى أنهم الذين سمعوا منه المسائل، وإنما الذين مروا على مر الدهور وكر العصور، يعني ممن تدارسوا فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فكانوا قرابة 500 عالم فقيه على مذهب الإمام أحمد، وبفضل الله عز وجل خدمت هذه المدرسة الحنبلية بما يقارب 1400 كتاب على مذهب الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. مدرسة الحنابل أيها الأحبة الأكارم، وأرجو أسأل الله عز وجل أن يكون الصوت واضحا من جميع الإخوة في جميع الغرف التي تستمع إلينا الآن إن شاء الله تعالى أيها الأحبة الأكارم، أقول بارك الله فيكم، هذه المدرسة مدرسة الحنابلة تقسم إلى 3 طبقات زمانية، 3 طبقات زمانية، هذه ينبغي يا أخواني أن نعرفها وأن ندركها. هذه الطبقات الزمانية يا أخواني الأكارم ينبغي علينا أن نعرفها وأن نحفظ تواريخها، ينبغي علينا أن نحفظ تواريخها. أما الطبقة الأولى فهي طبقة المتقدمين، وتبدأ من سنة 241 إلى الهجرة، 241 هجري إلى سنة 403 هجريا، نعم. ثم هذه طبقة المتقدمين التي كانت ابتدأت بالإمام أحمد رحمه الله وجملة من طلابه الإمام إسحاق المنصور الكوسج، صالح ابنه عبد الله، ابنه صالح كذلك، الإمام المروذي رحمه الله تعالى، الإمام حرب، جعفر بن أحمد بن قيماز، كذلك الفرج بن الصباح البرزاطي، أحمد بن محمد الصانع، الميموني، جعفر بن محمد، محمد بن حسن بن هارون بن بدينة، ابن مشيش، كذلك مهنا، الإمام يعني مثنى بن جامع الأنباري، وأبو طالب. هؤلاء يا أخواني هم الذين كانوا في البدايات اللي هم طلبة الإمام أحمد الذين أخذوا عنه ونسجوا على منواله ونقلوا مسائله رحمة الله تعالى عليه. هذه الطبقة من تقريبا سنة 241 للهجرة إلى سنة 403 من الهجرة، اتفقنا يا أخواني الأكارم على ذلك؟ هذه هي الطبقة الأولى، طبقة المتقدمين، من أهل الفقه، من طلاب الإمام أحمد رحم الله الإمام أحمد. الطبقة الثانية طبقة المتوسطين، وطبقة المتوسطين إخواني الأكارم تبدأ من سنة 403 من الهجرة إلى سنة 884 من الهجرة، وهذه الطبقة إخواني الأكارم تعهد عليها وتتابع على دراستها جملة من علماء الفقه على مذهب الإمام أحمد. ومن ضمن أولئك القوم إخواني الأكارم، الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، فقد كان هذا الإمام من الأجلاء النبلاء الأماثل. ابن قدامة يا أخوان الأكارم الموفق، ابن قدامة رحمه الله الذي يعني ولد في جماعيل قرب مدينة نابلسة، هذا الإمام خدم مذهب الإمام أحمد خدمة عظيمة، خدم مذهب الإمام أحمد خدمة عظيمة، وقام بعملية تراتيبية إدارية فقهية لدراسة الفقه، لأن الفقه يا أخوان الأكارم لا يأتي هكذا يعني كما يقال مباشرة، يأتي الرجل فيبحث من خلال الجوجل في مسألة معينة فيظن نفسه فقيها أو فقيه عصره، لا، وإنما الفقه يبنى على التأصيل والتمرين والمراس والحنكة والخبرة والممارسة والقدرة على الاستنباط للفقه والاستنباط للنصوص واستثمار هذه الأدلة واستخراجها وتفجير النصوص، كما كان يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بمعنى أنك تستخرج من هذه النصوص الأدلة، وأن تكون لديك القدرة على التكييف الفقهي، وأن تكون لديك ملكة ذهنية فقهية. هذا هو الفقه، لذلك يطلق على ذلك الشخص الفقيه، لذلك يطلق على ذلك الشخص الفقيه. وقد كان ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى ذلك الرجل. فابن قدامة أحبة الأكارم قد قام بتأليف أربعة، ثم بعد ذلك ختمها بكتاب أصولي. فالإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى ألف في البداية عمدة الفقه، وعمدة الفقه هذا الكتاب من الكتب السهلة الميسرة التي يبتدئ بها طالب الفقه، لكن أقصر مختصرات في حقيقة الأمر هو أسهل منه وأقصر منه مسائل. معي يا أخوان الأكارم، أرجو أن تكونوا معي إن شاء الله تعالى، والصوت يكون واضح، فمن الضروري أن أكون يعني الحقيقة متابعا لمجرى الصوت إن شاء الله تعالى، الحمد لله رب العالمين. أقول أحبتي الأكارم بارك الله فيكم جميعا، فالإمام ابن قدامة رحمة الله عليه في كتابه عمدة الفقه قام بتأسيس بنية المذهب الفقهي، قام بتأسيس بنية المذهب الفقهي، فألف كتاب عمدة الفقه. ثم بعد ذلك قام بتأليف كتاب المقنع. وكتاب المقنع أيها الأحبة الأكارم لا يحصى كم حافظ له ومختصر ومبادر له ومنتصر وموافق له ومعتصر، يعني يعتصر حتى المسائل فيه. ولذلك نجد أن العلماء كثيرا كانوا يهتمون بكتاب المقنع، كثيرا ما كانوا يهتمون بكتاب المقنع. وهذا الكتاب أيها الأحبة الأكارم كتاب عظيم، كتاب المقنع كتاب عظيم للغاية. ولذلك جاء الإمام موسى الحجاوي رحمه الله تعالى فألف كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع رحمه الله تعالى، وجاء الإمام المرداوي رحمه الله فألف كتاب الإنصاف وهو اشتغل فيه على كتاب إيش المقنع، ثم جاء بكتاب أسماه التنقيح المشبع في الجمع بين الإقناع والمقنع، فألف هذا الكتاب التنقيح المشبع واستفاد كذلك من كتاب المقنع. فكتاب المقنع كذلك أيها الأحبة الأكارم كان يحفظه جملة من علماء الفقه، يحفظون هذا الكتاب كاملا، وهذا الكتاب يا أخوان الأكارم فيه آلاف المسائل رحمة الله تعالى عليه. ثم بعد أن ألف كتاب المقنع ألف كتاب أسماه الكافي، ويا له من كتاب كافي. كتاب الكافي أيها الإخوة الأكارم من الكتب المتميزة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد ذكر فيها جملة من الأوجه ما بين الأئمة الأصحاب الحنابلة والروايات المروية عن الإمام أحمد والمنقولة عن الإمام أحمد، وانتصر لها رحمه الله تعالى من خلال الأدلة، وكان رحمه الله تعالى يقوم بعملية الترجيح والتصويب، كان يقوم بعملية الترجيح والتصويب في هذا الكتاب كتابه الكافي. ثم بعد أن ألف كتاب الكافي إخواني الفضلاء قام بتأليف كتاب اسمه المغني، وكتاب المغني فيه أكثر من قرابة 60,000 مسألة، كتاب ضخم للغاية. وقد أخطأ من قال المجموع مجموع والمغني لا يغني، فهذا كلام غير صحيح، فكتاب المغني يغني، بل فيه قرابة 30 فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى، وفيه أغلب فقه الإمام الشافعي، وفيه الكثير من آراء مدرسة الإمام أبي حنيف رحمه الله. لماذا يا أخوان الأكارم؟ لأن هذا الكتاب كتاب جامع لمسائل الخلاف، فقد نشط الإمام ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه بتأليف كتاب المغني، وجمع فيه الخلاف بين المذاهب الأربعة رحمة الله تعالى، وكذلك كان يشير إلى غيرهم من المذاهب ربما المدرسة كمذهب الليث، مذهب الأوزاعي، مذهب يعني وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولذلك كان ابن قدامة رحمه الله تعالى أنا أرى أنه كان هو عبارة عن القلعة التي بدأت يعني تبنى بها مسائل الفقه على مدرسة الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة، وعني بذلك أقصد بهذا الترتيب، ربما سبقه أحد، بل سبقه أحد في كتابة مجموعة من كتب الفقه، لكن بهذه الطريقة الترتيبية وأنتم لاحظتم ذلك ستجدون فعلا أن الإمام القدامى يعني بدايات العمدة، عمدة الفقه، ثم بعد ذلك المقنع، ثم بعد ذلك الكافي، ثم بعد ذلك إيش كتاب المغني. ولذلك كان يقول يحيى الصرصري، وهو بالمناسبة رجل حنبلي، وكان رجلا صالحا، وقد مدح النبي عليه الصلاة والسلام في قصيدة طويلة له، وإن كان فيها بعض الشيء مما قد يخالف فيه في بعض مسائل يعني بعض المسائل الشعرية، لكنه رحمه الله كان رجلا صالحا. وأذكر والله أعلم أنه أذكر رحمة الله تعالى عليه أنه قد قتله التتار، وكان يدافعهم بعكازه رحمه الله. هذا مدح كتب الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، أي نعم. فقام رحمة الله تعالى عليه بأبيات قال: وفي عصرنا كان الموفق حجة على فقهه الثبت الأصول معولي، كفى الخلق بالكافي، وأقنع مقنعا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا، وعمدته عمدة الأصول يحصل، وروضته ذات الأصول كروضة أحاطت بها الأزهار أنفاس شمألي، تدل على المنطوق أقوى دلالة، وتحمل في المفهوم أحسن محملي. اللي هي كتاب إيش يا أخواني؟ روضة الناظر. روضة الناظر وهو كتاب عظيم قام بتأليف الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، وانتفع كذلك يعني من كتاب المستصفى للغزالي رحمه الله تعالى انتفاعا كبيرا، لكن الإمام ابن قدامة كانت له شخصية في هذا الكتاب، فحذف كثير من القضايا وزاد عليها وهذب ونقشه بمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى الأصولي، ورجح في كثير من المسائل، حتى أنه خالف الإمام الغزالي رحمه الله في عشرات المسائل، وأظن كتبت في ذلك رسالة دكتوراه للدكتور عبد الرحمن أسديس وهو إمام الحرم المكي، أظن أنه كانت رسالته في النظر والمقارنة والموازنة ما بين كتاب المستصفى وكتاب روضة الناظر وخلافيات ابن قدامة مع الإمام الغزالي. القسم من الكلام يا أخواني هذه الطبقة المتوسطة. الطبقة المتأخرة يا أخواني الأكارم، الطبقة المتأخرة هاي أحبتي في الله هي طبقة المتأخرين، وطبقة المتأخرين تبدأ من سنة 885 للهجرة، هاي أحبتي سنة 800 للهجرة وإلى الآن نستطيع أن نقول متأخرة. هذه الطبقة يا أخواني إيش؟ طبقة متأخرة. طيب، هذه الطبقة المتأخرة إخواني وأحبتي الأكارم كان ممن يعني نستطيع أن نقول فيها له أثر عظيم جدا، إمام جليل. هذا الإمام من هو؟ من منكم من يعرف هذا الإمام يا أخواني؟ هاي أخواني هذه الطبقة المتأخرة، الطبقة المتأخرة معنى يا أخواني إن شاء الله تعالى، الطبقة المتأخرة هذه كان فيها إمام جليل من أئمة الفقه رحمهم الله تعالى. هاي أخواني كان فيها الإمام أبو الحسن العلاء علي المرداوي رحمه الله. أي نعم، هذا الإمام حقيقة كان له دور عظيم للغاية في خدمة المذهب. معنا يا أخواننا صوت واضح إن شاء الله. الإمام المرداوي، أحسنتم، الذي كتب المرداوي قد أحسن، جميل، أي نعم أحسنتم، وهو المنقح أحسنتم. الإمام المرداوي رحمه الله تعالى الحقيقة أنه كان من العلماء الفطاحل الذين خدموا مذهب الإمام أحمد خدمة جليلة للغاية، وكانت خدمته للإمام أو لمدرسة الإمام أحمد رحمه الله تعالى من ناحية كذلك فقهية ومن ناحية أصولية، من ناحية فقهية ومن ناحية أصولية، وقد نفع الله عز وجل به نفعا عظيما. ولهذا الإمام المرداوي، الصوت واضح إن شاء الله، طيب بس ننتظر الغرفة الأخرى. الله المستعان. الصوت واضح يا إخوان؟ إن بعض الإخوة يذكر أن الصوت يحصل فيه تقطع. طيب الحمد لله. طيب بارك الله فيكم. يختفي كثيرا. طيب أسأل الله الإعانة. أرجو من الإخوة في الإدارة إدارة الغرفة أن ينظروا. أرجو من الإخوة في إدارة الغرفة أن ينظروا في إن شاء الله تعالى مشكلة الصوت حتى لا يحصل فيها تقطع دائم، لأنه هذا حقيقة مما ربما يتعب الحضور. وأنا أضم صوتي إلى جميع الحضور الذين يرهقهم الصوت. طيب إذا كان الكلام نعم. أقول حفظكم الله وبارك الله فيكم يا أخواني. فالإمام أبو الحسن العلاء علي المرداوي حقيقة هذا كان له دور عظيم جدا في خدمة المذهب، ولذلك اشتغل على مجموعة من الكتب. أي نعم. ومن ضمن الكتب التي اشتغل عليها اشتغل على كتاب أسماء، على كتاب الفروع، فقام بكتاب الأسماء تصحيح الفروع، واشتغل على كتاب المقنع بكتاب الأسماء الإنصاف، واشتغل كذلك على يعني جملة من الكتب التي عنيت بالمذهب ككتاب المقنع، ومن ضمنها كتاب التنقيح المشبع. هذا الرجل الإمام كان له دور كبير جدا في عملية التصحيح المذهبي، بمعنى أنه يقوم بتصحيح المذهب والنظر في الأدلة وما يتعلق بها، ولذلك نفع الله سبحانه وتعالى بكتبه نفعا عظيما. هذا يا إخواني من ضمن المتأخرين. طبعا من ضمن الذين خدموا في المذهب خدمة عظيمة وكان لهم دور كبير جدا يا إخواني الأكارم، كان لهم دور كبير للغاية في المذهب، من هو؟ الإمام العلامة منصور البهوتي رحمه الله. حقيقة يا إخواني الأكارم منصور البهوتي عقلية فذة للغاية. وقد قام بكتاب أسماه كشاف القناع في شرح الإقناع، والإقناع هو كتاب الإمام موسى الحجاوي رحمه الله تعالى، وهو من العلماء الأجلاء الذين خدموا المذهب خدمة كبيرة. وهذا الكتاب كشاف القناع قام بتأليفه رحمة الله تعالى عليه، وعني فيه بدراسة المذهب، وحاول أن يأتي بالمشهور من المذهب، لأنكم تعلمون أن المذهب سواء في مذهب الحنابلة أو في غيرهم قد تكون هنالك روايات أو تكون هنالك أوجه، أي نعم، ويكون هنالك ربما اختيارات لعلماء المذهب في أن هذا هو مذهب الإمام أحمد. فيأتي العالم الكبير كالإمام البهوتي رحمه الله تعالى فيقوم بعملية التصحيح، فيأتي بالمشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فيقوم بكتاب الكشاف ربما أحيانا بذكر رواية أحيانا أخرى نقل أن الإمام أحمد رحمه الله أو نقل أن الحنابلة لهم فيها قول آخر، فربما يذكر آراهم، ثم بعد ذلك يقوم بإيش؟ بعملية التصحيح والترجيح بناء على المشهور من المذهب فيما يعتقد هو يرى. وطبعا كان الإمام منصور البهوتي رحمه الله تعالى من العلماء المدققين المتعمقين في ذلك. هذا في كتاب الكشاف. في كتابه شرح منتهى الإرادات ويسمى، ولا أدري إن كان من تسميته هو أو لا، لأن بعضهم يشكك في ذلك، دقائق أولي النهى، يقوم كذلك بشرح كتاب منتهى الإرادات. ومنتهى الإرادات هو لأحد العلماء الأجلاء كذلك من الحنابلة، وهو ابن النجار الفتوحي رحمه الله. فقام الإمام منصور البهوتي رحمه الله تعالى بتأليف هذا الكتاب اللي هو إيش؟ شرح منتهى الإرادات. وشرح منتهى الإرادات كان يا إخواني الأكارم كان بعد كتاب كشاف القناع رحمة الله تعالى عليه. ولذلك عني هو رحمه الله تعالى بهذا، نعم عني بهذا الكتاب عناية عظيمة. فقام يا إخواني الأكارم بارك الله فيكم بذكر الآراء، نعم بذكر الآراء أو بذكر المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وحاول قدر الإمكان أن يذكر المذهب الصحيح في مذهب الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، وقد كان كتابه هذا من الكتب العظيمة للغاية، من الكتب العظيمة للغاية. وقد يا أخوان الأكارم الحقيقة أبدع فيه إبداعا عظيما، يعني كتاب الحقيقة شرح منتهى الإرادات، شرح منتهى الإرادات من الكتب المتميزة للغاية، من الكتب المتميزة يا أخوان الأكارم للغاية في فهمي، في فهمي يا أخوان الأكارم إيش مذهب الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. طيب هذا الكتاب طبعا يا أخواني منتهى الإرادات هو ماذا؟ منتهى الإرادات الذي شرحه منصور البوهتي هو عبارة عن كتاب جمع ما بين كتاب المقنع، نعم جمع ما بين كتاب المقنع لمن؟ لمن قلنا يا أخواني كتاب المقنع؟ للإمام ابن قدامة. وجمع ما بين كتاب التنقيح، وقلنا أن التنقيح يا أخواني لمن؟ للمنقح. من هو المنقح؟ المرداوي رحمه الله تعالى. فجمع منتهى الإرادات، جمع الفتوح رحمه الله ما بين هذا الكتاب وما بين الكتاب وما بين الكتاب الثاني، وعني الإمام ونعني الإمام البهوتي رحمه الله تعالى بذكر يعني المذهب في هذا الكتاب، وقد تميز فيه تميزا كبيرا. نعم، وهذا الكتاب يا أخواني الأكارم كما ذكرت لكم بارك الله فيكم من الكتب التي يعني نفع الله عز وجل بها نفعا عظيما. ثم بعد ذلك يا أخواني الأكارم جاء الإمام يعني الكرمي رحمه الله، مرعي الكرمي. الإمام مرعي الكرمي يا أخواني الأكارم هذا كان يعشق مذهب الإمام أحمد، كان يحب مذهب الإمام أحمد حبا كبيرا، وقد قام يعني بتأليف جملة من الكتب من ضمنها كتاب دليل الطالب. كتاب دليل الطالب هذا من الكتب المتميزة في فقه مدرسة الإمام أحمد بن حنبل، وهذا الكتاب الحقيقة كتاب سهل ويتميز على كثير من كتب المتون الفقهية بما فيه من تقاسيم وما فيه من ترتيب أكثر من غيره من الكتب. وهذا الكتاب كذلك يا أخواني الأكارم دليل الطالب فيه المبهمات في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يعد من أقل الكتب التي فيها المبهمات. والمبهمات في مذهب الإمام أحمد تنقسم إلى قسمين، مبهمات في المعنى، يعني أحيانا يذكر العالم يا أخواني الأكارم مثلا يذكر العالم الفقيه مثلا مسألة من المسائل، هذه المسألة يذكرها لكن لا يعرف منها ما الحكم، الحكم التكليفي، هل هو واجب ولا هو مكروه ولا هو حرام، فيذكر هذه المسألة من دون بيان الحكم في ذلك، فهذا يسمى يا أخواني إيش؟ مبهم. هاي أحبة الأكارم، مبهم إيش؟ مبهم، لا مبهم معنوي. وقد يكون هنالك كذلك مبهم لفظي، لا يظهر كذلك ما هو المراد من وراء هذا اللفظ، يعني ما هو المراد من هذا اللفظ وما يعنيه. فكتاب دليل متن دليل الطالب من الكتب التي تتميز بقلة الإبهامات، لكن مثلا من الكتب التي تكثر فيها الإبهامات كثيرا يا إخوان الأكارم كتاب من؟ كتاب زاد المستقنع، فيه كثير من الإبهامات. طبعا كتاب دليل الطالب يا إخواني هو في الحقيقة مختصر يا إخوان الأكارم، مختصر من كتاب إيش؟ ها يا إخواني، مختصر من كتاب منتهى الإرادات، مختصر من كتاب منتهى الإرادات. ودليل الطالب يعني كما ذكرنا لكم عني به كثير من العلماء، ومن تعليقات ومن توضيحات ومن يعني حواشي ومن شروح كشرح ابن ضويان وحاشية اللبدي، وكذلك كذلك كتاب من كتب العلماء وهو الإمام المرداوي رحمه الله تعالى فتح وهاب المآرب على دليل الطالب، وكتاب عبد القادر التغلبي، وغيرها من الكتب يا أخواني الأكارم. مرعي الكرمي قلت لكم بارك الله فيكم أنه من الكتب من العلماء إيش؟ من العلماء الذين عنوا بدراسة المذهب دراسة كبيرة. معنى يا أخواني الصوت واضح إن شاء الله. وكذلك وكذلك وكذلك له من الكتب يا أخواني النفيسة جدا كتاب عظيم، كتاب عظيم. ما اسم كتابه ذلك؟ ما اسم كتابه ذلك يا أخواني الأكارم؟ اسم كتابه، اسم الكتاب غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى. هذا الكتاب يجمع ما بين المسائل، ها يا أخواني الأكارم، ما بين المسائل التي في الإقناع، الإقناع قلنا لمن؟ لموسى الحجاوي، والمنتهى لابن النجار الفتوحي، غاية المنتهى. فكان رحمه الله تعالى يجمع ما بين مسائل الإقناع والمنتهى. ويا أخواني الأكارم نحن نقول، وهذه فائدة مهمة جدا، أن العبرة في المذهب والمعتمد في المذهب، يعني لما تريد أن تعرف ما هو القول المشهور في المذهب، ما هو المعتمد في المذهب، ما الشيء الذي ترى أن هذا يعبر فعلا عن مثل الإمام أحمد؟ هو ما اتفق عليه المنتهى والإقناع، يعني ما اتفق عليه ابن النجار الفتوحي في كتابه المنتهى وابن والحجاوي في كتاب إيش؟ الإقناع. هذه العبرة. طيب إن اختلف فذكر جماعة من أصحاب الحنابلة أن المنتهى هو المقدم مع تصحيحات صاحب الإنصاف، خاصة في كتاب التنقيح المشبع، ويؤخذ بها إن لم تجد المسألة في الكتابين. جاء الإمام جمع ما بين الإقناع والمنتهى، يعني حاول أن يعطيكم اللي هو نهاية النهايات. ها يا أخوان الأكارم، في الجمع ما بين الإقناع والمنتهى رحمة الله تعالى عليه، وكان أحيانا يرجح، وطريقة ترجيحه أحيانا أنه يقول ويتجه في ذلك. ولذلك هذه تسمى اتجاهات الإمام مرع الكرمي في الاختيار، اتجاهات الإمام مرع الكرمي رحمة الله تعالى في الاختيار، يعني كيف يختار المسائل وكيف تدرس المسائل، فكان هذه الاتجاهات التي ينظر إليها ويلتفت إليها رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. طيب، إذا يا أخوان الأكارم، مرع الكرمي هذا يا أخوان الأكارم من العلماء الذين كذلك أفادوا كثيرا، وقلت لكم أنه يعشق مذهب الإمام أحمد، حتى أنه كان يقول إيش يا أخواني من الكلام الذي كان يقوله رحمه الله تعالى، ها يا أحبتي، من الكلام الذي كان يقوله، ها: لئن قلد الناس المذاهب إنني لفي مذهب الحر بن حنبل راغب، أقلد قوله وأعشق، أقلد رأيه وأعشق قوله، وللناس فيما يعشقون مذاهبه. فكتابه، فهذا الإمام أقصد من العلماء يا أخوان الأكارم الذين نفع الله سبحانه وتعالى بهم، وكتابه غاية المنتهى. معنى يا أخوان الأكارم، الصوت واضح إن شاء الله، وكتابه غاية المنتهى كتاب عظيم، حتى قد قرره العلامة السفاريني رحمه الله تعالى قائلا: لله درك يا مرعي طبت فكم أبديت من محكم يا قرة العين، أبرزت في النسخ أنواعا محررة فاقت وفقت بها حتى على العين. وكان الإمام مرع الكرمي كذلك من الكتب من العلماء الأجلاء الذين نفع الله عز وجل بعلومهم، وأغلب مؤلفاته بفضل الله سبحانه وتعالى يا أخوان الأكارم سلمت من الضياع، أغلب مؤلفاته سلمت من الضياع. طيب، فيكم همة يا أخواني نكمل إن شاء الله تعالى بعض القضايا. إحنا حقيقة في هذا اللقاء سيكون لقاء تعريفي في المذهب، وهذا من الضروري بمكان حقيقة، حتى يا أخوان الأكارم نعرف يعني نحن مذهب الإمام أحمد، طرق المذهب وبدايات مهمة في المذهب وما يتعلق بذلك، حتى إن شاء الله تعالى نصل إلى يعني شيء من هذا الكلام. طبعا يا أخوان الأكارم لا أزعم مطلقا أنني سآتي ربما بالجديد على شريف علمكم، ولا أزعم كذلك أنني في المقابل سأحوي الكثير من الكلام الذي يقال، لأنه الحقيقة مذهب الإمام أحمد يا أخوان الأكارم سيكون يعني الكلام فيه لو أردنا أن نخوض فيه سيحتاج هذا إلى فقط هو عبارة عن محاضرات كبيرة جدا. أقول يا إخواني الفضلاء الأجلاء، من المسائل المهمة جدا التي ينبغي أن تعرفونها في مذهب الإمام أحمد، الصوت واضح إن شاء الله تعالى يا إخوان. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، أقول يا إخواني، طبعا يا إخواني إحنا نحاول قدر الإمكان أن إن شاء الله تعالى نخدمكم كذلك في العلم في هذا الدرس، ونحاول قدر الإمكان أن نأتي إن شاء الله تعالى بالأدلة وبالأمثلة لاحقا بإذن الله عز وجل. سنحاول إن شاء الله تعالى أن نعطيكم تصوير المسائل، سنحاول أن نفك جميع المسائل التي تتعلق في كتاب الأخصر بحول الله قوته، يعني كما يقول ابن عرفة المالكي رحمه الله وأحد كبار العلماء يا أخوان الأكارم، أحد كبار العلماء كان يقول كلمة جميلة جدا: إذا لم يكن في مجلس العلم نكتة وتقرير إيضاح لمشكل صورتي وعزو غريب النقل أو حل مقفل وإشكال أبدته نتيجة فكرتي فدع سعيه وانظر لنفسك واجتهد ولا تتركا فالترك أقبح خلتي. فنحن إن شاء الله تعالى بإذن الله لن ندعكم إن شاء الله تعالى تتركون مثل هذا المجلس إن شاء الله إلا إذا تصورتم هذه المسائل بحول الله وقوته. لكن أنا يهمني حقيقة يا أخواني الأكارم في البدايات أن أعطي منهجيات مهمة جدا في هذا الدرس. من ضمن المنهجيات المهمة أصول مذهب الإمام أحمد. ما هي أصول مذهب الإمام أحمد؟ الإمام أحمد الآن نحن نعرف أن الإمام أحمد له أصول، الإمام أبو حنيفة له أصول، يعني أنتم تعلمون مثلا أن من أصول التي يعني أتت عن الإمام مثلا أبو حنيفة رحمه الله الرأي، يعني الرأي معروف عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى الأخذ به وتقديمه، وكذلك مثلا الإمام مالك رحمه الله عليه مثلا من أصوله الأخذ بسد الذرائع. ممتاز يا أخوان الأكارم، هيا أخوان الأكارم، عند الإمام أحمد رحمه الله أصول، أصول مهمة جدا، أصول في المذهب. أصول مذهب الإمام أحمد يا أخواني تنقسم إلى خمسة أقسام، تنقسم إلى خمسة أقسام. طيب الأصل الأول، الأصل الأول النص، النص. فالنص يا إخواني لاحظوا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يعنى بالنص عناية كبيرة، فلذلك لم يلتفت لخلاف عمر في التيمم، ولم يلتفت لقول علي وعثمان في ترك الغسل من الإكسال مثلا. لماذا؟ لأن الإمام أحمد رحمه الله وجد أن عائشة ذكرت أنها فعلته هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسل. معي يا أخواني؟ مجرد هذا قدم النص، قدم الدليل. فهذه يا أخواني من النقاط المهمة للغاية، قضية النص، تقديم النص. أي نعم، والنص يا أخواني سمي بذلك من يعني من الظهور والارتفاع والبروز، ولذلك تسمى منصة العروس. لماذا؟ لأن العروسة حينما مثلا تجلس أمام صويحباتها من النساء تكون مرتفعة قليلة عنهن حتى تظهر. أي نعم، فهذا يا إخوان الأكارم النص. إذن الظهور والارتفاع، النص الشرعي، قال الله وقال رسول الله، هذا هذا هذا القضية الأولى. القضية الثانية فتاوى الصحابة، فتاوى الصحابة. لاحظوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إن اختلفوا في رأيين وحصلت عنهما يا إخوان الأكارم روايتان مثلا، هاي يا أخواني الأكارم، تجدون في الغالب أن الإمام أحمد رحمه الله له روايتان، له روايتان. فلاحظوا أن الإمام أحمد رحمه الله يعني إذا وجد أن الصحابة اتفقوا طبعا خلاص اتفاق شيء آخر، لكن إذا اختلف الصحابة، إذا اختلف الصحابة أي نعم، فإن الصحابة إذا اختلفوا يحصل هنالك أيها الأحبة الأكارم روايتان، يكون الإمام أحمد روايتان، بل إنه يقدم فتاواهم على الحديث المرسل، يقدم فتاواهم على الحديث المرسل. طيب إن وجد الإمام أحمد رحمه الله تعالى خلافا ما بين الصحابة كثيرا فماذا يفعل؟ يتخير قولهم الأقرب إلى السنة، يتخيل قولهم الأقرب إلى السنة رحمه الله. أي نعم، يتخيل أو يتخير آسف قولهم الأقرب إلى السنة، ثم بعد ذلك يأخذ بالحديث المرسل. هذه النقطة الرابعة، الأخذ بالحديث المرسل أو الحديث الضعيف، الأخذ بالحديث المرسل أو الحديث الضعيف، يعني إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه فإنه يأخذ بالحديث الضعيف. الحديث الضعيف ليس معناه يا أخواني الحديث المنكر، الحديث الباطل، الحديث الموضوع. الضعف يا أخواني أن تلاحظوا فلان يقال عنه ضعيف بمعنى أنه إيش؟ يعني معقول، أمره معقول وإن كان ضعيفا، فهو يرى أن هذا الحديث الضعيف أحب إليه من كثير من الرأي كما كان يقول رحمه الله تعالى. والحقيقة الأخذ بالحديث الضعيف يا أخواني الأكارم هو ديدن كثير من العلماء، ديدن كثير من العلماء. يعني مثلا أبو حنيفة لاحظوا مثلا قدم حديث القهقهة على محض القياس، مع أن حديث القهقهة اللي هو أنه إذا ضحك في الصلاة وقهقه بطل وضوءه، معي يا أخواني؟ فهو في الحقيقة قدم هذا الحديث، لكنه وإن كان هذا الحديث نحن نرى أنه الحديث يعني حقيقة باطل، لكن الإمام نجد أن العلماء بشكل عام الحديث الضعيف عندهم بشكل عام ممكن أن يؤخذ به. كذلك مثلا نجد الإمام الشافعي رحمه الله قدم مثلا حديث خبر تحريم صيد وج، الوج اللي هي من ناحية الطائف، فقدمه على يا أخواني الآراء. نجد مثلا حديث من قاء مثلا من قاء هيا أخواني الأكارم فليتوضأ أو ليبني على صلاته. الأصل الثالث قلنا يا أخواني إن إذا اختلف الصحابة يتخير من قوله من أقرب للسنة، هذا الأصل الثالث. الأصل الثالث قلنا أنه إذا اختلف الصحابة يتخير من قولهم الأقرب للسنة، هذا هو القول. طيب أعيد الأصول مرة أخرى، ما في إشكال، أعيد الأصول مرة أخرى. أصل المذهب الإمام أحمد الأول النص، الثاني فتاوى الصحابة، الثاني فتاوى الصحابة. هاي أخواني الأكارم، الثاني فتاوى الصحابة، ثم بعد ذلك إن اختلف الصحابة يتخير من قولهم الأقرب للسنة، ثم بعد ذلك الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه. فلاحظوا كما ذكرنا لكم الإمام يعني أبو حنيفة يقدم بعض الحديث الضعيفة على محض القياس، الشافعي كذلك، الإمام مالك يقدم الحديث المرسل والبلاغات، ممتاز يا أخواني، حتى يقدم قول الصحابي على القياس. نعم، كذلك من أصول الإمام أحمد رحمه الله تعالى القياس، القياس. والقياس الإمام أحمد يا أخواني يستخدمه للضرورة، الأصل أنه لا يستخدم القياس هكذا وإنما يستخدمه للضرورة. طيب هذه يا أخواني أصول مذهب الإمام أحمد باختصار شديد، يعني حتى نعرف ما هي الأصول وما هي المنطلقات التي ينطلق منها الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه في يعني في فقهه رحمه الله تعالى. من ضمن المسائل المهمة يا أخواني الأكارم في يعني مدرسة الإمام أحمد، وهي قضية حقيقة ينبغي أن تعرفوها، تجدون في كتب كثيرة ما يسمى عند العلماء مثلا في خصوصا في كتبنا، في كتب أصحابنا الحنابلة، مثلا الرواية، وتجدون مثلا يقول وهي رواية عن الحنابلة، هذا لابد تعرفه إيش معناه، وهو وجه مذكور عند الحنابلة أو اختلف فيه الأصحاب على وجهين مثلا، إيش الوجه؟ هل هو معنى الرواية مثلا؟ لا، في فروق. أو يأتي فيقول لك وهذا له احتمالان، ها؟ أو يأتي فيقول لك هذه المسألة فيها تخريج، تخريج هذه المسألة، هذه المسائل كذلك لابد أن نعرفها. فمثلا الحكم المروي عن الإمام يا إخوان الأكارم في مسألة يسمى رواية، الحكم المروي عن الإمام في مسألة يسمى إيش؟ رواية. إذا هنالك حكم معين، معي يا أحبة الأكارم، الحكم المروي عن الإمام روي عن الإمام في مسألة فإنه يسمى إيش؟ رواية. طيب وكذلك الوجه، الوجه يا أخواني، الوجه هذا ليس عن الإمام أحمد، هذا ليس عن الإمام أحمد، وإنما هو الحكم المنقول في مسألة لبعض أصحابنا المجتهدين ممن رأى الإمام. لاحظوا يا أخواني، إذن الوجه هو الحكم المنقول في مسألة للمجتهد من الأصحاب ممن رأى الإمام، فمن بعدهم سواء رأى الإمام أو ممن بعدهم، وهذا يجري على قواعد الإمام، وربما كان مخالفا لقواعده إذا عضده الدليل، كما يذكر الإمام منصور البهوتي رحمه الله في شرحه لمنتهى الإرادات. النقطة الثالثة قضية الاحتمال، ما معنى الاحتمال؟ لما تروا في الاحتمال وهذا فيه احتمالان أو يحتمل في ذلك كذا أو كذا، الاحتمال هو في معنى الوجه، يعني قريب من معنى الوجه، لكن الوجه يا إخواني مجزوم بالفتيا به، يقول لك هذا وجه في المذهب، فهو مجزوم بالفتية به. لكن الاحتمال، لاحظوا أصلا الكلمة إيش، ها الاحتمال إيش معناها؟ يحتمل الشيء، ها احتماله يعني يبين أن ذلك صالحا لكون لأن يكون وجها. الاحتمال يبين أن ذلك صالحا لكي يكون وجها، أي نعم. أما التخريج فهو نقل حكم إحدى المسألتين، مسألتين لاحظوا يا أخواني متشابهتين، مسألتان متشابهتان. فلاحظوا إيش نفعل الآن، ها تخريج، إيش تحصل، إيش معنى التخريج الآن؟ ها يا أخواني تخريج فرع على فرع. التخريج ينقسم إلى قسمين، تخريج أصول، تخريج آسف الفروع على الأصول. نخرج مسألة فرعية ها يا أخواني فقهية من مسألة أصولية. مثلا هذا يحصل كثيرا في مسائل إيش، في مسائل يعني مثلا النوازل. نخرج مسألة، هذه المسألة الفرعية نقول هذه داخلة في قضية المصلحة المرسلة مثلا، هذه داخلة في قضية كذا، هذه داخلة وهكذا. طيب فإذا التخريج ينقسم إلى قسمين، تخريج الفروع على الأصول وتخريج الفرع على الفرع. تخريج مسألتين متشابهتين، إحدى المسألتين المتشابهتين، ماذا نفعل؟ نقل حكم إحدى المسألتين المتشابهتين إلى إيش؟ إلى المسألة الأخرى. نقل حكم إحدى المسألتين المتشابهتين أيها الأحبة الأكارم إلى المسألة الأخرى، ما لم يفرق بينهما يحصل بينهما تفريق. وهو كذلك يحصل هذا الأمر في معنى إيش؟ في معنى الاحتمال، هذا كذلك يحصل في معنى الاحتمال. طيب إخواني الأكارم، يعني أنا لن أطيل عليكم في الحقيقة، لكن سأذكر مسألة مهمة جدا للغاية وأختم بها بإذن الله عز وجل. أرجو أن تتحملونا قليلا يا إخواني الأكارم، إحنا الدرس على فكرة الأصل أنه ساعة كاملة، الأصل أن الدرس ساعة كاملة، وحقيقة يا إخواني يعني نحن نريد الهمة، نريد المعنوية، نريد يعني أن نأخذ العلم بقوة، نريد أن يكون لدينا من الحرص والإصرار. ها هو العلم يأتيكم في قعر بيوتكم، فهذه نعمة يا أخواني من النعم. لذلك نحاول قدر الإمكان إن شاء الله تعالى أيها الأحبة الأكارم أن نستغل إن شاء الله تعالى الوقت قدر الإمكان في الدراسة، لأنني لا أحب كذلك أن نطيل كثيرا في الدرس. سأختم بهذه المسألة، ثم بعد ذلك لعلي أستمع إلى بعض ما لديكم من أسئلة ومن قضايا. قد يأتي بعض الناس فيقول الله يسامحهم الحنابلة يكون لديهم روايات كثيرة، يعني بعضهم يقول إيش هذا المذهب، مثلا يكون في روايتين، في ثلاث روايات، أربع روايات، خمس روايات، ست روايات، فكيف نفعل؟ كيف نفعل؟ هيا يا أخواني، الحقيقة يا أخواني الأكارم هنالك مسألة مهمة جدا. إحنا لما نقرأ في المطبوع من مسائل الإمام أحمد مثلا، طبعا الآن يا أخواني في كتاب ضخم جدا أنا أنصحكم باقتنائه، يعني من لم يقتني هذا الكتاب، الصوت واضح إن شاء الله يا أخوان، من لم يقتني هذا الكتاب يا أخواني فليحاول أن يقتنيه. أقول حفظكم الله، بعدما نقرأ في المطبوع مسائل الإمام أحمد، وهو كتاب الإمام أحمد اسمه الجامع لعلوم الإمام أحمد، هذا الكتاب يقع في قرابة 22 مجلد، طبع حديثا أظن الله أعلم قبل سنة أو سنة ونصف، شيء من هذا القبيل. وهذا جمع مسائل الإمام أحمد وروايات الإمام أحمد. لما الإنسان يقرأ في المطبوعات من مسائل الإمام أحمد يا أيها الأحبة الأكارم يتضح له حرص الطلاب عن الأخذ عن الإمام وبحثهم عن قوله في أي الوقائع أو في المسائل. لكن لاحظوا يا أخوان الإمام أحمد كم أجاب عن كم من مسألة؟ 60,000 مسألة، ليست قليلة، 60,000 مسألة. فلاحظوا يا أخواني أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما يبحثون عن قوله في الوقائع أو في المسائل التي يقدر وقوعها، ويستفيد الطالب من أستاذه ويعرف ما لديه في هذه المسائل التي لا يحضره مثلا دليلها أو تختلف فيها عنده الآراء، ويعرف أيضا يا أخواني دقة السائل في التعبير عن الشيء الذي أشكل عليه. ولذلك نظرا يا أخواني لتوافق الأجوبة وتقاربها في الصياغة، يتضح يا إخوة أن السائل يثبت عبارة شيخه كما سمعها دون أن يغير فيها. ثم هذا الإمام يعرف مثلا بتورعه بتحريه في الجواب وتوقف فيه الفتية وعدم تسرعه، لأنه يتحرج وأن يقول على الله عز وجل بغير علم. فلاحظوا يا أخواني أنه مثلا في العبارات الأشياء الممنوعة عن الإمام أحمد رحمه الله ما يأتي مثل ما يقول شباب اليوم، حرام مباشرة، لا يجوز، مثلا كفر بالله، بدعة، ضلالة، لا، يتأنى. طبعا هذه الأحكام كلها كفر، بدعة، ضلالة، حرام، لا يجوز، هذا كله كذلك يا أخواني من الأحكام. مثل من يقول كذلك جائز، مباح، حلال، لا حرج، افعل ما القضية يا أخواني. كان الإمام أحمد عنده مزيد من التورع، فمثلا المسائل الممنوعة ماذا كان يفعل يا أخواني؟ يقول لا ينبغي هذا، مثلا لا يصلح، مثلا أنا أستقبحه، أو هو قبيح ولا أراه، أكره ذلك، لا يعجبني، لا أحبه، لا أستحسنه. شوفوا الإمام أحمد يا أخواني رحمة الله عليه، طبعا كثير من المسائل كان يقول لا أدري، يعني حتى يعني عدت في ذلك له رحمة الله عليه الكثير من المسائل التي كان يقول فيها رحمة الله عليه أنه إيش لا يدري. معنى يا أخواننا الأكارم، طيب كذلك قضية إيش؟ قضية الأشياء المحبوبة له أو المطلوبة، ماذا كان يقول؟ كان يقول رحمة الله عليه مثلا هذا أحب إلي، هذا أعجب إلي، أم مثلا أنا أحب هذا، هذا أحسن. هذه يا أخوان طبعا كلمات لا أخترعها، إنما هذه قال الإمام أحمد رحمه الله. مثلا كان يقول أنا أرى أن هذا أحسن، أو لا بأس به، أو يقول متعجبا من جمال هذا الشيء، يقول ما أحسنه. ها؟ الأشياء التي يعني كان يتخوف منها، فكان يقول أخشى كذا، أخاف أن يكون كذا، لا يكون كذا. الملاحظ في مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه قليلا ما يصرح بالإيجاب أو التحريم، ليس مع ذلك قليلا بمعنى أنه لا يوجد أو يوجد لا بأس بكثرة، لكن مقارنة إحنا قلنا 60,000 مسألة، تقارنوها بقولي واجب أو حرام، الحقيقة قليل في الرواية عنه إلا مع قوة الدليل. لما الإمام أحمد يرى أن الدليل قوي لا يحتمل، لما الإمام أحمد يقول لك حرام، يعني اعرف أن الإمام أحمد لما قال لك حرام، عشان نعرف أن ما نأتي إن شاء الله تعالى المسائل مثل الإمام أحمد، أن الموضوع مش يعني الموضوع تم التفكير به تفكير كبير جدا، وجاء الأصحاب ونقحوا وفهموا. طيب، ولعله يستحضر في ذلك قول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. كان الإمام أحمد رحمه الله لما تأتي المسألة بالنص الصريح في الحكم من آية وحديث يبت فيها القول، يظهر فيها القول رحمة الله تعالى عليه. نعم، لذلك يا أخواني نجد أنه أسباب كثرة الأقوال أو تعدد الروايات عنه في المسألة الواحدة، يروي فيها أحيانا 3 روايات أو أكثر، هذه يا أخواني الأكارم قل أن توجد مسألة مجالها الاجتهاد أو فيها اختلاف إلا وعنه رحمة الله عليه في المسألة روايتان فأكثر، لأنه كذلك أحيانا يا أخواني يفتي في كل وقت بما يناسبه كعادة المجتهد. لذلك مثلا تعالوا عند النبي عليه الصلاة والسلام، انظروا مثلا لما سئل عليه الصلاة والسلام ما هي أفضل الأعمال، نجد أن بعض الناس قال له أفضل الأعمال الجهاد، بعضهم قال ذكر الله، بعضهم قال يعني كل منهم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام له إيش عمل أفضل يناسبه. فالإمام أحمد كذلك يا أخواني المسائل في ذلك ليست عبارة عن تحرير نهائي فقهي، لاحظوا ها هذه مسألة مهمة، المسائل المروية عن الإمام أحمد مرويات، هذه روايات كما قلنا، ليست عبارة عن تحرير فقهي نهائي. يقول لك مثلا من استقبل القبلة أو استدبرها فحكمه كذا، الآن ليست المسألة، وإنما مسألة يعني ليست تحريرا للمسألة، بداية عبارة متون في المسألة، نظم للمسائل، وإنما هي إيش؟ وإنما هي أصل المسائل، يعني عبارة عن فتاوى كما يقال تعرض على الإمام رحمة الله تعالى عليه فيجيب عليها. فإذا يفتي في كل وقت بحالته، يفتي في كل وقت بحالته أو بما يناسب السائل ويطابق حالته. بعضهم يناسب التخفيف، بعضهم يناسب الرخصة. معنى يا أخوان؟ الصوت واضح؟ طيب أقول حفظكم الله، مثلا بعضهم إذن يناسبه التخفيف، بعضهم يناسبه الرخصة، بعضهم يناسبه مثلا التغليظ، بعضهم يذكر له الحكم صريحا. أحيانا المفتي يحضره دليل المسألة ويترجح له في بعض الأحيان، في حين آخر يغيب عنه ذلك الدليل. أحيانا يظهر له ضعف الدلالة فتختلف الأجوبة هذه الأسئلة. أحيانا يتراجع الإمام عن سؤال عن مسألة معينة، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى. يتراجع الإمام أحمد عن مسألة وعن مسألة أو ثلاث، فيقول كنت أقول بكذا والآن أقول بكذا. ممتاز يا أخوان الأكارم. أحيانا فهم الطالب للسائل. الآن نجد يا أخوان الأكارم حفظكم الله وبارك الله فيكم، أن الإمام أن مثلا أي درس تحضرونه عند مثلا أحد من المدرسين، ستجدون أيها الأحبة الأكارم بارك الله فيكم، ستجدون إيش؟ أن الطلاب ليسوا جميعا إيش؟ ليسوا جميعا على مستوى واحد من إيش؟ خلينا نقول من الاستيعاب الكامل. فقد تختلف بعض الناس عنده الفهم والمدارك. لذلك يا أخواني لما قلنا إنه جاء المذهب فحرر، إيش معنى الحرر؟ يعني وجد في الطلاب الذين نقلوا عن الإمام أحمد مسألة معينة، فإذا وجدوا أن أغلب الطلاب أو أغلب الجماعة، الجماعة مصطلح عند الحنابلة، يعني يقصد به جماعة من الأصحاب المقربين للإمام أحمد رحمة الله عليه، يعني طلابه الذين لما سمعوا الإمام أحمد نفس المسألة أجابوا بالإجابة نفسها، فتعتمد هذه المسألة وتعتمد هذا القول، وربما يكون هو القول الذي يبدأ يجمع الخلال ويذكر رحمة الله تعالى عليه، ثم بعد ذلك يهتم به مثلا فلان من العلماء، ثم بعد وهكذا. فهمتم علي يا أخوان الأكارم؟ فإذا حفظكم الله إنه هذه الـ يعني المسائل مهمة جدا كذلك في فهمات الطلاب رحمة الله تعاليهم، عدا يا أخواني اختلاف الفتية كمان كذا كما قلنا لكم باختلاف الأوقات، أو اختلاف الفتية أيها الأحبة الأكارم باختلاف مثلا الأحوال، أو باختلاف الأماكن، أو باختلاف النيات، أو باختلاف العوائد، أو إن المنع يناسب مثلا في بعض الأحيان لبعض الأشخاص، أو يناسب الترخيص في بعض الأشخاص. معنى يا أخواني الأكارم كل هذه المسائل أيها الأحبة الأكارم نجد حفظكم الله تعالى أن لها دورا كبيرا جدا في قضية اختلاف الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله. والحقيقة أيها الأحبة الأكارم هذا الكلام الذي أقوله طبعا كلام هو عبارة عن كلام تأصيلي تحقيقي، لكن إذا أردنا أن ننظر في الأمثلة على ذلك فهذا صراحة يحتاج إلى محاضرات كثيرة. لكن كيف يمكن يتبين هذا إن شاء الله تعالى؟ سيتبين هذا بإذن الله عز وجل من خلال الدروس. من خلال الدروس سنعرف إن شاء الله تعالى هذه الأشياء وهذه الأمور، لكن نحن في الأصل سنعتمد التالي، وأختم إن شاء الله تعالى اللقاء بهذه القضايا. أنا يا إخواني الأكارم في هذا الدرس سأعتمد بإذن الله عز وجل على المشهور، ولعل أحد الإخوة يكتب لنا إن شاء الله تعالى في اللوحة البيضاء أمامنا، سنعتمد المشهور مذهب الإمام أحمد. يعني لن يكون الدرس في الأصل يا أخواني ترجيح، يعني لا يأتي أحد فيقول لي ما هو القول الراجح. ها أنا الآن لست في صدد القول بالقول الراجح، هذا الأصل يندر للغاية أن ينبه على قول آخر قال به غير الحنابلة، يندر ممكن يكون لكن نادر. إذن سنعتمد المشهور مثل الإمام أحمد، لا نريد أن نتحدث عن الراجح، لأنه يا أخواني إذا تسمع من الراجح تسمع من غير الراجح، ومن أنا ومن فلان أمام هؤلاء الجهابذة العظام. هذه قضية. قضية ثانية، سنحاول تصوير المسألة، سنحاول تصوير المسألة بحول الله وقوته. تصوير المسألة يعني توضيح المسألة، إن كان ذلك بالأمثلة، إن كان ذلك بمحاولة ذكر ما يتعلق بها من متعلقات توضحها وتبينها. سنحاول فك بإذن الله عز وجل كل ما يشكل في كتاب الأخصر، أخصر المختصرات. سنحاول النقطة الثالثة إنه نوضح كل ما يشكل في كتاب الأخصر، أخصر المختصرات. لن نتوسع كثيرا في الكتاب، هذه النقطة الرابعة، لن نتوسع كثيرا في الكتاب. ليش؟ لأنه لو توسعنا كثيرا سيأخذ منا هذا يا أخواني حقيقة سنوات، لكن نحن لا نريد أن نتوسع، لأنه أنا إن شاء الله تعالى سأكون إن شاء الله تعالى معينا لكم على المفاتيح، على المبادئ، على الدخول في بوابة هذا الكتاب. إذا رب العالمين قدر ويسر وأنهينا الكتاب، فكرنا بكتاب آخر، أو فكر أحدكم بالدراسة عند أحد الأشياخ، لا حرج. لكن القصد يا أخواني أنه إحنا سنحاول قدر الإمكان يا أخواني، ولعله يثبت أمامنا إن شاء الله تعالى في اللوحة البيضاء يكتب لنا أحد الإخوة، أنه لن نتوسع كثيرا. النقطة الرابعة الخامسة، سنذكر الأدلة، سواء كانت أدلة نقلية أو عقلية. عقلية يعني أحيانا من الأدلة التي هي عبارة عن تعليلات أو أقيسة وما يتعلق بالنص وما في معناه وما يتعلق بذلك إن شاء الله تعالى. فسنحاول قدر الإمكان الذكر، لكن لن نسهب، يعني لن، إذا كانت المسألة تكفيها دليل واحد يكفي خلاص، إحنا هذا المقصود عندنا. الذي بعده يا أخوان أكارم، سنحاول المجيء ببعض النوازل المعاصرة. يعني أحيانا مثلا في كتاب الطهارة، في كتاب إزالة النجاسة، في كتاب مثلا السواك، في كتاب الزكاة، في كتاب البيوع، في كتاب الجهاد، في كتاب الطلاق، كتاب النكاح، ستأتينا بعض النوازل لن نذكرها كاملة. إذا ذكرناها كاملة سيكون هذا يأخذ منا أصلا إيش، وقت طويل جدا. سنحاول قدر الإمكان أن نتكلم عن هذه النوازل بحول الله وقوته بإشارات بسيطة للغاية، ونحاول أن تكون الأحكام المتعلقة فيها هي عبارة عن تخريج يعني فروعي، يعني على مسألة في الأصل عند الأصحاب، نحاول أن نخرجها على إيش، على ما في نوازلنا المعاصرة بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الأكارم، سيكون اللقاء إن شاء الله تعالى كذلك، يعني نحن سنعتني به أحيانا في ذكر قول جمهور الفقهاء، في ذكر قول جمهور الفقهاء يعني مع المذهب. يعني نحن لن نذكر، أقصد يعني أقوال العلماء، وإنما نقول مثلا هذا القول قال به الأصحاب، لكن أحيانا سيكون في هذا الصدد إن شاء الله تعالى، حتى تعرفوا أنه كذلك يعني نحن يعني ستكون كثير من المسائل كذلك ليس متفردا فيها الأصحاب مثلا، وإنما هنالك كذلك الجمهور يوافقونهم على ذلك. أحيانا قد نتوسع قليلا في شرح المفردات في المذهب، يعني مثلا لماذا مذهب الإمام أحمد مثلا تفرد في قضية أن انتقال الدم مثلا، أو انتقال الحيض مثلا في بطن المرأة قد يسبب لها يعني خلاص بدء وقت الحيض مثلا، مجرد شعورها بالانتقال ولو لم يخرج الحيض مثلا، مجرد الشعور الرجل بانتقال المني مثلا، بدأ انتقال المني يعني عدم بقائه في مكانه وإنما بدأ الانتقال حتى لو لم يخرج المني، لماذا مثلا المذهب مثلا قال بذلك؟ لماذا المذهب مثلا اختار تحريم أكل لحم الجزور؟ لماذا المذهب مثلا اختار المسائل التي تفرد فيها مذهب الإمام أحمد؟ سنحاول قدر الإمكان إيش أن نذكر، بارك الله فيكم، الأسباب حتى نعرف أنه هو المذهب فعلا تفرد بذلك بمعنى أنه أصبح قول شاذ، ولا تفرد بذلك وله أدلة وله تعليلات وكذا وكذا من المسائل التي يتعلق بها المذهب. أخيرا سنشير بعض الإشارات الفقهية وبعض النتف العلمية وبعض اللواحق المنهجية المفيدة إن شاء الله تعالى، سواء في المذهب وفي غيره من القضايا العلمية الشرعية. وأسأل الله سبحانه وتعالى جل في علا أن يجعلنا وإياكم أيها الأحبة ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الدرس سيكون بإذن الله عز وجل في يوم الأحد وفي يوم الثلاثاء تمام الساعة 8:30 بتوقيت القدس الشريف، 9:30 بتوقيت مكة المكرمة. سيكون الدرس مدة ساعة كاملة، الأسئلة يعني سنجعل لها وقت قرابة ثلث ساعة إن شاء الله تعالى، هذا هو المعتاد. قد نستأذنكم أحيانا للإطالة في الدرس 5 دقائق 6 دقائق إذا أردنا أن يعني نستعجل قليلا في إنهاء فصل معين أو باب معين، أي نعم إن شاء الله تعالى. سيكون هناك يا أخوان أكارم تقييمات بإذن الله عز وجل. نعم الأحد والأربعاء، الأحد والأربعاء وليس الأحد والثلاثاء، أنا متأسف، الأحد والأربعاء وليس الأحد والثلاثاء. أعيد مرة أخرى، الدرس سيكون الأحد والأربعاء 9:30 بتوقيت مكة، 8:30 بتوقيت القدس. أقول يا أخوان أكارم سيكون هناك بعض التقييمات، أحيانا قد نطلب من بعض الإخوة أبحاث، ستكون هذه الأبحاث إن شاء الله محط عناية ونظر، لأنه يا أخوان نحن نريد أن نرتقي سوية بعضنا مع بعض. المرتجى منكم الآن، المرتجى منكم سواء في غرفة البصائر أو غرفة جوهرة البالتوك وغرفة القرآن الكريم، أن يبقى العدد كما هو. يا أخواني الأكارم، كثير من الإخوة يبدأ متحمسا وحريصا على العلم، ثم بعد ذلك حقيقة إيش يفتر. ولذلك أنا أقول للإخوة الذين يتعودون على حضور بدايات الدروس ثم يتوقفون عنها ويعرف عنهم ذلك، اعذرونا يا إخوة، لا نريد فعلا أن تكونوا معنا في هذه الغرفة بهذه الطريقة. خذوا على أنفسكم عهدا ووعدا تنجزوه على أنفسكم أن تكون لكم في الأسبوع يعني ساعتين، ساعتين ونصف إن شاء الله تعالى، لكي تتفقهوا وتتعلموا هذا الكتاب. سنحاول أن نشرحه بإذن الله عز وجل من 5 أشهر إلى 6 أشهر. فلاحظ يا عبد الله، لاحظ يا أمة الله، أنكم خلال 6 أشهر ستنجزون. لكن لو أن الرجل أو المرأة بدأوا في درس هنا ثم سمع عن درس هناك ثم سمع عن لقاء هنا ويبدأ يتشتت، في الحقيقة لن ينال علما، سينال ثقافة. لذلك أنا بقدر سعادتي بمن سجل، احنا سجل عندنا قرابة 250، طبعا الآن معنا في الغرفة في غرفتين ربما أقل منهم بكثير، لا أدري هل العدد سيبقى أو لا. أنا الحقيقة لا يهمني بالنسبة لي كثرة العدد، يهمني في الحقيقة مدى الانتفاع. يهمني يا أخواني الأكارم أن نحاول قدر الإمكان أن يسند بعضنا بعضا، وأن يدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى بأن يوفقه بإذن الله عز وجل للثبات. أكثر من سؤال الله سبحانه وتعالى الثبات، ومن أهم مسائل الثبات أن تثبت على العلم، تثبت على التحصيل العلمي حتى رب العالمين يوفقك. وحقيقة فاز من له في حياته إنجاز، يعني لما أنت الآن تشعر أنه بعد 6 أشهر تكون أنهيت كتاب أخذ المختصرات ونلت فيه إجازة إسنادية بالتلقي حتى تصل إلى الإمام ابن البان الدمشقي رحمه الله تعالى، هذا الحقيقة يا أخوان الأكارم شيء عظيم للغاية. ولذلك الإجازة لن ينالها أي أحد من الإخوة إلا بصراحة إذا استمر معنا إلى النهاية. أرجو من الإخوة ألا يكون هنالك تغيب حقيقة عن الدرس مطلقا بأي حال من الأحوال، كما أنه مطلوب مني ألا أتغيب، مطلوب منكم كذلك ألا تتغيبوا. أرجو عدم التأخر، أرجو أن تهيئوا كل أموركم يا أخواني، يعني بعد العشاء نهيئ أمورنا، أو يعني خلينا نقول قبل الدرس بنصف ساعة نهيئ أمورنا إن شاء الله تعالى لحضور هذا اللقاء بإذن الله سبحانه وتعالى. نحن اليوم بدأنا بمقدمة، من أحب منكم أن يدعو من يريد من الإخوة من الأخوات ليشاركوا معنا الأسبوع القادم في بداية الدرس، فلا زال أمامكم متسع ولا زال أمامكم وقت بإذن الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة، لكي إن شاء الله تعالى تدعو من شئتم إن شاء الله تعالى. طبعا يا أخوان الأكارم سيكون هناك تسجيل حضور وغياب حقيقة، لماذا؟ حتى نعرف يا أخواني الجادين إن شاء الله تعالى، وبعد ذلك يعني يكافأ بإذن الله عز وجل بهذا الأمر. سيكون هنالك مفاجآت بحول الله وقوته داخل هذه الدورة، لن نعلن عنها الآن إن شاء الله تعالى، نعلن عنها إن شاء الله لاحقا، وتكون إن شاء الله مفاجآت بإذن الله عز وجل طيبة وسارة. أعطونا نعطيكم، وكونوا معنا نكون معكم، وأيدونا نؤيدكم بإذن الله عز وجل. ولا تنسونا من دعواتكم الصالحة الصادقة في ظهر الغيب، أن يوفق الله سبحانه وتعالى الجميع. طيب أختم فأقول يا أخواني، من كان يعاني في غرفة البالتوك من السماع مثلا الذي لا يستطيعه، فليحاول أن يسجل في غرفة البصائر. وأقول كذلك للإخوة في غرفة لمن كان معنا في غرفة البصائر، من كان يعاني في السماع الصوت وكذا، فأحب أن ينتقل إلى غرفة البالتوك. إحنا إن شاء الله لا يعتب علينا الإخوة في البصائر ولا الإخوة في البالتوك، لأنهم جميعا إن شاء الله تعالى ممن يحبون خدمة هذا الدين، فليحاول أن ينتقل إلى البالتوك، أقصد حتى لا يفوته كثير من الوقت، لأن بعض الإخوة يقول أنا لم أستمع كثيرا كثير من الكلام، يعني الحقيقة يا أخوان الأكارم ما استمعت له بعض الإخوة عندنا، فنحب أن يكون إن شاء الله تعالى يا أخوان الأكارم يعني الأمر ميسر عليكم. طيب جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشكر الله لكم، والآن أنا في صدد الاستماع للأسئلة. أمامكم إن شاء الله تعالى يعني الساعة الآن أمامي 9:46 بتوقيت القدس، 10:46 بتوقيت مكة، إلى 11:00 بتوقيت مكة، 10:00 بتوقيت القدس. سأكون معكم إن شاء الله تعالى، من أحب أن يسأل فليتفضل. جزاكم الله خيرا، وما أدري كيف ستصل الأسئلة الحقيقة، لعل الإخوة المشرفين إن شاء الله يوصلوها لي. نعم الكتاب المعتمد للشرح، أكيد يا أخواني الكتاب المعتمد للشرح بارك الله فيكم هو كتاب أخصر المختصرات، هو كتاب أخصر المختصرات بارك الله فيكم. نعم طيب كيف ستصل الأسئلة إن شاء الله تعالى؟ الأخ محمد أو الأخ يونس نعم. طيب سأبدأ من سؤال الأخ أفضل شرح لي أفضل شرح لكتاب دليل الطالب. والحقيقة يا أخوان الأكارم دليل الطالب من الكتب المتميزة كما ذكرنا لكم قبل قليل من الكتب المتميزة في الفقه على الحنبلي نعم. لكن من أفضل الشروح في ذلك أنا شخصيا أرى أن شرح أحمد المرداوي رحمه الله تعالى الذي سماه فتح وهاب المآرب على دليل الطالب أنه من أفضل الشروح هذا من أفضل الشروح. والحقيقة يا أخوان الأكارم أنه يعني كتاب نفيس. هناك طبعا شروح أخرى لكن هذه الشروح يا أخوان الأكارم بارك الله فيكم هذه الشروح ممكن بعضها يكون في نوع من إيش من العناية مثلا في تحقيق بعض المسائل مثل حاشية اللبدي مثلا بعض المسائل المتعلقة بالدليل يعني كتاب مثلا منار السبيل لإبراهيم بن ضويان كتاب متميز جدا يا أخوان الأكارم نعم كتاب متميز جدا جدا جدا حفظكم الله في حقيقة الدليل يعتمد على الدليل كثيرا نعم. طيب الأخ الكريم الذي يقول المعتمد في المذهب ما الفرق بين مشهور المذهب والمعتمد؟ كما قلنا لكم المشهور من المذهب عند متأخر الأصحاب هو ما يتفق عليه كتاب صاحب كتاب الإقناع والمنتهى. ليش؟ لأنها أكثر كتب المذهب تحريرا. إذا اختلف ينظر في التنقيح وينظر في الإنصاف وينظر في تصحيح الفروع كما ذكرنا لكم يا أخواني الأكارم. لذلك كان الإمام السفارين رحمه الله كان يقول لأحد طلابه النجديين عليك بما في الكتابين الإقناع والمنتهى إن اختلف فانظر ما يرجحه صاحب الغاية اللي هو من اللي هو يا أخوان الأكارم بارك الله فيكم الذي هو مرعي الكرمي المعتمد في المذهب هو قريب جدا من قولك المشهور في المذهب. هاي أخواني المعتمد في المذهب هو قريب جدا من قولك مشهور المذهب لكن قد يزيد على ذلك أن هذا المسألة أن المعتمد هو شيء لم يجر فيه خلاف بين المذهب مطلقا إنه مسألة اعتمدت اعتمادا كاملا ولم يجر فيها خلاف مذهبي يعني مسألة قولا واحدا في المذهب كما يقال قولا في واحد من المذهب. أما المشهور يحصل في ذلك إيش يحصل في ذلك يا إخواني إيش بعض الاختلاف في يعني الروايات أو الأوجه على حسب الأحوال. طيب ما سبب تعدد الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى إن كان قوله اتباعا للدليل؟ سبب تعدد الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالنسبة للدليل أن الدليل أحيانا ينظر فيه فيرى أن هذا الدليل مثلا كان ضعيفا ثم رأى أنه صحيحا وسيأتينا هذا إن شاء الله تعالى يا أخواني الأكارم سيأتينا هذا قريبا إن شاء الله تعالى. يعني مثلا في مس حديث عبد الله بن عكيم كان يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في حديث عبد الله بن عكيم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا إيش ولا عصب فهنا مثلا نجد أنه الإمام التلميذ رحمه الله ماذا قال؟ ركزوا معي يا أخواني الكرام هذا سؤال مهم جدا. الإمام الترمذي ماذا قال؟ قال إنه أنا سمعت أحمد بن حسن يقول كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث. يعني هذا مثلا اللي يقول لي مثلا ما سبب تعدد رواية الإمام أحمد إن كان قول اتباعا للدليل. أقول له إنه مثلا الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه ذكر الإمام أحمد بن حسن أنه كان يذهب إلى حديث إيش؟ هاي يا أخواني الكرام لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. فالإمام أحمد كان يقول ما أصلح إسناده يعني يقول إسناده فيه قوة. نعم فكان الإمام أحمد يذهب إلى هذا الحديث لكن بعد ذلك يا أخوان الأكارم ترك الإمام أحمد هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده ترك الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده فيعني روى بعضهم أنه مثلا خلينا نقول مثلا كتب إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم إنه قبل وفاته بشهرين أو قبل وفاته بسنة أو قبل وفاته بشهر، فحصل هنالك اضطراب. فالإمام أحمد رحمة الله عليه لم يعد مثلا يذهب مثلا إليه. هذا أقصد مثلا من ناحية الاختلاف في مثلا الروايات التي قد تحصل عنه رحمة الله تعالى عليه، سواء في الروايات من ناحية حديثية أو من ناحية فقهية. فإذا الإمام أحمد ينظر يا أخواني، وهذه نقطة مهمة جدا، إنه أنت إذا رأيت عالم، هذه يا أخوان نقطة مهمة جدا، إذا رأيت عالم يشهد له بالعلم أو طالب علم مجتهد محقق، وجدت أن له مسألة معينة كان يقول بها، في يوم من الأيام اختلف قوله وأصبح قوله رأي آخر، لا تقول يا أخي تراجع الرجل أو تقول كذا، يقول نعم لعله نظر في الدليل. وهذا كان شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه يتميز به، وأمامي كان يسأل أحيانا بعض المسائل، فيسأل ويجيب أحيانا في مسائل معينة، ثم بعد ذلك بعد سنتين ثلاث سنوات يختلف قوله، فيقال له لماذا قلت كذا، يقول والله مثلا طالعت دليل آخر أو حصل نظر لي في هذا الدليل وهكذا. فهذه والإمام أحمد كذلك يأخذ العلماء في النهاية الذين ينظر في الأدلة ويحاول أن ينظر ما هو أقواها ويعني أدقها. أتمنى من الإخوة أن يعني يهتموا بأسئلة الإخوة جميعا، سواء في غرفة البصائر أو في غرفة البالتوك، يعني لا نضيع أسئلة البقية جميعا. السائل الذي يقول يا أخواني ما أدري، ضعوا أمام الأسئلة لأني بصراحة بعض الأسئلة لا أراها. ما السؤال الآن يعني الذي ها يا أخواننا؟ طيب، هل تنصحنا شيخنا باقتناء طبعة معينة لأخسر المختصرات؟ جزاكم الله خيرا. طيب، وأنا أقول لك وجزاك الله خيرا. نعم، الحقيقة من أفضل الطبعات لأخسر المختصرات طبعة جديدة قبل سنة طبعت، طبعة جديدة يا أخوانا الأكارم قبل سنة طبعت، وطبعت هي بتحقيق الشيخ محمد ناصر العجمي قبل سنة، وهي طبعة دار البشارة الإسلامية، كتاب أخسر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد، وقوبلت هذه الطبعة على ثلاث نسخ خطية بخط المصنف، ومعها حاشية نفيسة لبن بدران الدمشقي رحمه الله تعالى، فهي حققها وعلق عليها الشيخ محمد ناصر العجمي، وهي بطبعة دار البشائر الإسلامية، بطبعة دار البشائر الإسلامية، وهذه كذلك قبل سنة حصلت. نعم، شيخنا الفاضل لو ترشدنا إلى كتاب ينبه إلى هذه المهمات المنهجية في المذهب. الحقيقة من الكتب المتميزة يا أخواني وأنا أنصح به كثيرا كثيرا كثيرا، كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله هو يقع في مجلد تقريبا 400 صفحة، ليس كبيرا يا أخوان، بإمكانكم تقرؤوه جزاكم الله خير خلال أسبوعين ثلاث أسابيع تكونوا أنهيتموه. لو وضع الواحد فيكم كل يوم فقط كل يوم 50 صفحة أنجز الكتاب خلال 10 أيام، ولا لا يا أخوان؟ كل يوم 50 صفحة سينجز الكتاب خلال 10 أيام وأقل كذلك. فبارك الله فيكم، هذا كتاب مهم جدا، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، كتاب مهم جدا ومفيد للغاية، أو كتاب المدخل المفصل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل للشيخ بكر أبو زيد، فهذا يعطيكم جملة متميزة ورائعة عن بارك الله فيكم عن هذا المذهب وما تلتفتون إليه مما ينفعكم بإذن الله عز وجل. طيب، لماذا طيب هل كتاب أخسر المختصرات هو الدرجة الأولى للطالب العلم أم كتاب عمدة الطالب؟ أنا الذي أراه شخصيا أن أخسر المختصرات هو الدرجة الأولى، هو الدرجة الأولى. وأذكر أن شيخنا ابن جبرين اللي شرفني ربي عز وجل بدراسة يعني أغلب الأخسر عليه، الحقيقة كان يعني يحرص على هذا الكتاب، وكما ذكرت لكم مسائل أقل من مسائل كتاب عمدة الطالب. فنحن كما ذكرنا لكم بارك الله فيكم أن مسائل عمدة، أن مسائل أخسر المختصرات قرابة 17,000 مسألة، بخلاف مسائل كتاب الأخسر، بخلاف مسائل كتاب عمدة الطالب للإمام البهوتي رحمه الله، مع أن كتاب عمدة الطالب ربما هو يعني أدق من الأخسر، لكن الأخسر أسهل وأيسر، الأخسر أيسر، أخسر وأيسر، وفيه دقة كبيرة لا شك في ذلك. عمدة الطالب طبعا فيه 25,000 كلمة، أخسر المختصرات فيه 17,000 كلمة، أنا ما أدري إذا قلت 17,000 مسألة، آسف إذا قلت ذلك، قلت 17,000 كلمة أخسر المختصرات، وعمدة الطالب 25,000 كلمة. طيب، هذا يا أخواني الأكارم، فإذاك أنا أرى أن أخسر المختصرات هو الأنسب والأفضل، وهو الحقيقة على اسمه أخسر المختصرات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لماذا لا يكون الدرس مجلس سماع للمتن فقط مع التعليقات البسيطة؟ بصراحة الهدف ليس مجلس سماع، الهدف هو التوضيح والتبيين. أما مجلس السماع فيمكن أن يكون الدرس عبارة عن يومين وننتهي من السماع، لكن ما الفائدة من السماع إذا الإنسان ما عرف الفقه يا أخوان؟ أليس كذلك؟ ما الفائدة من السماع إذا الإنسان ما عرف المسائل الفقهية وأدركها وما يتعلق بها؟ السماع بإمكانك أنك يعني تجد أي رجل مثلا عنده مثلا سند هذا الرجل، ثم تقول والله أنا سمعته، لكن ما الفائدة؟ لذلك يا أخواني أنا أنصح الإخوة الأكارم، يعني بعض الإخوة أسألني سؤال ما أهمية الإجازة، هذا سؤال كذلك آخر قريب، ما أهمية الإجازة؟ فأقول بارك الله فيك، أهمية الإجازة يعني إذا كنت تريد فقط أن تسمع الكتاب ثم تقول والله لدي سند بالتلقي إلى ابن بلدان الدمشقي، لكن أنت الحقيقة لا تستطيع أن تعي مسائل الفقه في هذا الكتاب، ما الفائدة الحقيقة؟ تستكثر فقط من مجرد الإجازات والسماعات، وهذا يا إخواني ما كان أهل العلم يعتنون به كثيرا. صحيح كانوا يعتنون بالسماعات والإجازات، لكن يعتنون بها مع فقهها ومذهبها وفهمها. أي نعم، فالحقيقة هدفنا هنا أن يكون هنا الكتاب الحقيقة عبارة عن شرح وتوضيح. هل يمكن أن يبدأ طالب العلم المبتدئ بكتاب زاد المستقنع؟ أنا لا أنصح بذلك، أنا أنصح بكتاب أخصر المختصرات، وإن شاء مثلا درس عند رجل آخر مثلا كتاب عمدة الطالب لا إشكال، كتاب دليل الطالب لا إشكال، أما زاد المستقنع فهو الحقيقة أوسع هذه الكتب أولا، ثانيا المبهمات فيه كثيرة، ثالثا ما يخالف فيه الحجاوي رحمه الله تعالى المذهب الحقيقة أكثر من ما يخالف به الإمام ابن بلبان أو البهوتي أو غيره، والحجاوي له اختياراته الخاصة يعني كذلك. فيعني لا، أنا لا أنصح بزاد المستقنع، وزاد المستقنع كذلك فيه مبهمات كثيرة، أكثر من 140 مبهم من المبهمات اللفظية والمعنوية، يعني فالحقيقة الموضوع ليس لا ينصح به كثيرا. نعم، هل من الممكن أن يكون شرح لك لفضيلتكم على كتاب زاد المستقنع؟ إذا الله أمد في العمر وأحيانا إن شاء الله تعالى نشرحه، ما في إشكال. طيب، هل من كتاب حول المسائل التي فصل فيها الإمام بقوله فيها واجب وحرام؟ نعم، كتاب الجامع للعلوم الإمام أحمد يعني فيها المسائل التي حوى فيها أو فصل فيها الإمام أحمد رحمه الله مسائل الحلال والحرام، نعم يوجد في ذلك شيء معين. طيب يا أخوان الأكارم، أحد الإخوة يقلب مذهب بلدي مالكي، ولكني أريد التفقه على المذهب الحنبلي أنه أقرب للدليل والأحب إلي، فهل ألام على هذا؟ أنا أنصحك أن تتفقه على مذهب بلدك، أنا بصراحة أنصحك أن تتفقه على مذهب بلدك وأن تكون مالكيا، لكن إذا أحببت أن تفهم مذهب الحنابلة فلا إشكال، يعني تريد أن تدرس معنا، تريد أن تدرس معنا مذهب الإمام أحمد وتفهم لماذا الإمام أحمد، ما في إشكال. يعني مثلا أنا درست شخصيا وإن كنت حنبليا، أنا أحد المشايخ فقه الشافعية مثلا، هاي أخواني قرأت كثير من كتب أو قرأت أسف فقه الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، لكني لست مالكيا. فالقصد أنه لا إشكال أن تحضر فقه الإمام أحمد وتفهم مدرسة الإمام أحمد وما يتعلق بذلك، لكن من ناحية المذهب فأنا أرى أنك تدرس مذهب الإمام مالك وتسير على مذهبي يعني أهل بلدك، فهذا من الأشياء المهمة للغاية، ويعني الحقيقة يعني هذا مفيد جدا لك حتى في بلدك، مفيد جدا لك في بلدك، ويجعلك بإذن الله سبحانه وتعالى قادرا على فهم المسائل. نعم، وأذكر والله أعلم أن أبو يعلى الحنبلي رحمه الله تعالى جاءه أحد الناس وكان يريد أن يتفقه المذهب على مذهب الإمام مذهب الحنابلة، فالإمام أبو يعلى قال له ما هو مذهب أهل بلدك؟ فقال مذهب شافعي، قال اذهب فتفقه مذهب أهل بلدك. طبعا يا أخواني في نقطة مهمة جدا، الآن كثير من الدول يعني إحنا عندنا في فلسطين لا يوجد مذهب فعليا، لذلك نحن نحاول إن شاء الله أن نحيي مذهب الإمام أحمد في هذه البلاد وفي هذه الديار المقدسية، وإن شاء الله تعالى بإخواننا الذين يعيشون في بيت المقدس من الرجال والنساء يحيى هذا المذهب بإذن الله عز وجل. وإحياء هذا المذهب لا يعني أنه ننقص جهود إخواننا ممن يريد أن يحيي مذهب الإمام أبي حنيفة أو الإمام مالك، ما في إشكال، لكن القصد أن هذا المذهب كثير من علمائه من أهل بيت المقدس، فلذلك نحاول أن نحييه في بلاد نجد، في الخليج العربي، في مناطق كثيرة جدا، في مناطق الشام، في مناطق العراق، يعني مذهب الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، فجيد أن الإنسان يعرف هذا المذهب ويدركه. نعم، هل في أسئلة أخرى يا إخواننا الكرام؟ هل اختيارات المعاصرين تعتبر أقوال في المذهب وإن خالف المذهب؟ كلا، ليست اختيارات المعاصرين تعتبر أقوال في المذهب، كلا، وكثير من اختيارات المعاصرين هي اختياراتهم الشخصية بناء على ما يسمى بفقه الدليل أحيانا أو فقه التيسير. وفقه الدليل أو فقه التيسير هو في الحقيقة فقه خاص، نستطيع أن نقول فقه معاصر أكثر من كونه فقها مذهبيا. واضح يا أخوان؟ لأنه الدليل موجود عند الإمام أحمد في مدرسته، والتيسير كذلك موجود، وموجود في مذهب الإمام أبي حنيفة الدليل والتيسير، وموجود في مذهب الإمام مالك الدليل والتيسير. فلما يأتي رجل فيقول والله مذهب أنا سأمشي على فقه التيسير، هذا ليس من الصواب بشيء، وإنما أصل المذاهب كلها بفضل الله عز وجل فيها كثير من التيسير، ويحصل فيها شيء من النظر في الأدلة بحسب يعني التمسك بها ربما، و يعني عدم ربما يعني التخفيف فيها بسبب أن الدليل في ذلك صريح وواضح. نعم. هل يلزم لنا حفظ الكتاب حتى تتم الإجازة؟ كلا، لا يلزم حفظ الكتاب حتى تتم الإجازة، ولكن حقيقة من أحب أن يحفظ الكتاب فيا سعادتنا به. وأتمنى أن يفاجئني بعض الإخوة والأخوات بحفظ الكتاب، أتمنى أن يكون هنالك مفاجأة لي بحفظ الكتاب، وهذا صراحة سيكون له إن شاء الله تعالى يعني بإذن الله عز وجل شأن، لأن فيه ذلك همة عالية. هل هنالك كتاب عن معاني المصطلحات التي تورد في كتب أهل العلم وخاصة هذا الكتاب؟ يعني كتاب خاص في كتاب مثلا يعني أخصر المختصرات، لا أظن أنه يوجد شيء في ذلك، لا أظن أنه يوجد شيء في ذلك أيها الأحبة الأكارم. نعم، لا أظن أنه يوجد شيء في ذلك، ولكن يوجد كتاب للشيخ عبد الله الطريقي اسمه معجم مصنفات الحنابلة، معجم مصنفات الحنابلة، وهذا ليس في يعني خلينا نقول يا أخوانا الأكارم يعني المسائل، وإنما المصنفات بشكل عام. توجد بعض المسائل المتعلقة يا إخوان الأكارم ب يعني مصطلحات الفقه الحنبلي، هذه يمكن الإنسان أن يعرفها في أبحاث في ذلك، يعني للدكتور سالم الثقفي كتاب بحث له مصطلحات الفقه الحنبلي وطرق استفادة الأحكام من ألفاظه، للدكتور سالم الثقفي، هذا يمكن الإنسان أن يستفيد منه، هذا بحث يمكن الإنسان أن يستفيد منه. مثلا بعض الأبحاث المتعلقة في مثلا تحرير مصطلح رواه الجماعة، هذا مهم جدا، إنما تعرف مثلا رواه الجماعة عند الحنابلة، فتحرير مصطلح رواه الجماعة عند الحنابلة للدكتور عبد الرحمن الطريقي مفيد جدا، حتى نعرف يعني هذه الأشياء المتعلقة بذلك. أما مصطلحات المذهب بشكل عام هذه موجودة في المدخل، مصطلحات المذهب بشكل عام هذه موجودة في كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. نعم. السند إن شاء الله تعالى سيكون في آخر الدرس، ليس الآن. لماذا يقول الإمام أحمد روايتان في المسألة مع إمكان الجمع أو الترجيح؟ كما قلت لكم أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يكون له روايتان في المسألة، أحيانا إذا وجد أن هنالك قولان للصحابة قويان جدا فيرى أن الأمر يسع في ذلك أن يكون في هذا الأمر روايتان. واضح يا أحبتي؟ وهذا على فكرة من فقه التيسير مذهب الإمام أحمد، مذهب الإمام أحمد يظلم أحيانا، يقول ما التشدد ويقول لك عقله حنبلي ومش عارف إيش. يا أخواننا الكرام، المسألة كالتالي، كما قلنا لكم الإمام أحمد يكون له روايتان في المسألة أحيانا، كما قلت لكم إذا قوي القول عند الصحابة وكان لهم قولان في ذلك فوجد ذلك أن فيه إيش يعني تيسيرا، له أن يفعل، له أن يقول بهذا وله أن يقول في هذا. وقد يكون الإمام أحمد رحمة الله عليه روايتان في المسألة كما ذكرت لكم، لأنه يرى أن هذه المسألة لا يستوي فيها قضية الترجيح فقط، نعم، أو قضية الجمع، بقدر ما أن المسألة يعني يمكن أن يكون فيها خلينا نقول دقائق في النظر أو مدارك في الفكر، قد تستوعبها هذه الرواية في قضية ما، وتستوعبها هذه الرواية في قضية ما. فلذلك، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في بعض المسائل، لذلك الدليل الواحد أحيانا يا أخوان الأكارم قد يكون فيه عدة معاني، وقد يكون المسألة بذاتها تحتمل معنى معين إن كان كذا، وتحتمل معنى معين إن كان كذا. طبعا يا أخواني هذا متى يفهم؟ لما ندخل في صلب الفقه ونفهم هذه المسائل. نعم. هل الدرس يمكن أن يستوعب المبتدئون؟ نعم نعم يمكن أن يستوعب المبتدئون إن شاء الله تعالى، والأمر في ذلك بإذن الله عز وجل سهل. ما الكتاب الذي كتاب أخصر المختصرات؟ إن شاء الله تعالى إحنا نبدأ بأخصر المختصرات وننتهي منه يا أخواني، وبعدين إن شاء الله تعالى نسأل عن الكتاب الذي يلي أخصر المختصرات. طيب يا أخوان لعلي أقف إلى هذا الحد، جزاكم الله خير كل خير، وشكر الله لكم وبارك الله فيكم، وأسأل الله عز وجل أن يعظم لكم الأجر والمثوبة. أشكركم من القلب على حضور والاستماع والإنصات وتحملكم وتجشمكم المصاعب، يعني هذه المصاعب التي تكون في الإنترنت من انقطاعات أحيانا وما يتعلق بذلك، فأسأل الله عز وجل أن يصب الخير علينا وعليكم صبا صبا، وأن لا يجعل حياتنا وحياتكم كدا كدا، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا ودعاء متقبلا مستجابا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، واجعلنا يا ربنا لك من الشاكرين لك من الذاكرين الأواهين المنيبين. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك وحربا على أعدائك، نحب بحبك من أحببت ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. اللهم أحينا حياة السعداء ومتنا ميتة الشهداء، واحشرنا في زمرة الأنبياء، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى لقاء قادم بإذن الله عز وجل في يوم الأربعاء بإذن الله عز وجل. أستودعكم الله أيها الأحبة الأكارم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.